إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة العيدين من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 13، وهو ما قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. وكذلك أورد بعده حديثاً لابن عمر فقال: ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. إذن هذان حديثان، وهما 13 و14، أوردهما المؤلف عليه رحمة الله لبيان سنة من سنن العيد، ألا وهي مخالفة الطريق، يعني إذا ذهب المصلي من بيته إلى مصلى العيد فإنه يذهب من طريق، وإذا أراد أن يرجع من المصلى إلى بيته فالسنة أن يرجع من طريق آخر. هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما دل عليها هذان الحديثان. وهذا ما سنبينه إن شاء الله من خلال شرحنا للحديث وذكر فوائده وما يتعلق به، مع التذكير بسنن أخرى للعيد لم يذكرها المؤلف عليه رحمة الله. يقول المؤلف في الحديث 13: وعن جابر رضي الله عنه قال. جابر هو جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، وتقدمت ترجمته غير مرة. وهذا الصحابي الجليل هو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه 74 للهجرة. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا غير مرة أن هذه الصيغة تفيد المداومة والاستمرار إلا لصارف، وهنا لا صارف لها فيما أعلم. فلذلك هذه الصيغة في هذا الحديث تفيد مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، ألا وهي سنة مخالفة الطريق في يوم العيد. لذلك قال رضي الله عنه: إذا كان يوم العيد، إذا كان يوم العيد، ولفظ البخاري إذا كان يوم عيد، إذا كان يوم عيد، وهذا يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، يشمل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن هذه هي أعياد المسلمين. للمسلمين عيدان سنويان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب، فإن قال قائل: والجمعة أليست عيدا للمسلمين؟ نقول نعم أو بلى، الجمعة هي عيد من أعياد المسلمين، وهي عيد أسبوعي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، كما رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإذا كانت الجمعة عيدا للمسلمين فهل تدخل في هذه السنة كالعيدين؟ يعني يسن أيضا لمن يأتي الجمعة أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر قياسا على العيدين؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم سنذكرهما عند الفوائد، ونبين هناك الراجح من المرجوح، ونذكر بإذن الله عز وجل سبب الترجيح. لكن قوله هنا إذا كان يوم عيد، إذا كان يوم عيد، إذا هذه شرطية، وكان فعلها وهو فعل ماض، وكان هنا تامة ليست ناقصة، فلذلك قوله يوم عيد، يوم هذا هو الفاعل، يوم عيد فاعلها، ويوم عيد فاعلها، وقوله يعني قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه خالف الطريق، خالف الطريق، هذا هو جواب الشرط. فإذا إذن شرطية وكان تامة إذن فتكتفي بفاعل ولا تحتاج إلى خبر، وخالف الطريق هو جواب الشرط، وخالف الطريق هو جواب الشرط. قوله رضي الله عنه خالف الطريق يعني أن طريق ذهابه من بيته إلى المصلى غير طريق عودته من المصلى إلى بيته، هذا معنى مخالفة الطريق، طريقه من بيته إلى المصلى غير طريقه من المصلى إلى بيته. وهذا توضحه رواية ابن عمر، ولذلك المصنف عليه رحمة الله هنا لما أورد حديث جابر رضي الله عنه أتبعه بحديث عبد الله بن عمر، لأن حديث عبد الله بن عمر يوضح رواية جابر. فلفظ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، يعني جاء من بيته إلى المسجد إلى المصلى من طريق، ثم لما صلى صلاة العيد وخطب بالناس وأراد الرجوع إلى بيته رجع من طريق غير الطريق الذي جاء منه. إذن هذا معنى حديث ابن عمر. وقد روى الترمذي أيضا في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره، كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. ثم ذكر الترمذي بعد إراده لحديث أبي هريرة ذكر أن هذه السنة كما وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقد رواها غيره، يعني رواها أبو هريرة ورواها غيره، وذكر منهم ابن عمر وأبا رافع وكذلك جابر رضي الله عنه. إذن فهذه السنة رويت عن هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. والترمذي رحمه الله لما ذكر أن هذه السنة وردت عن هؤلاء الأربعة يمكن أن نضيف إليهم صحابيا خامسا أيضا وهو سعد بن عائذ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عائذ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي الجليل أيضا جاء عنه أنه روى هذه السنة. وهذا الصحابي سعد بن عائذ كان مولا لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهو المعروف بسعد القرظ، يسمى هذا الصحابي بسعد القرظ. لقب بذلك لماذا؟ يعني لماذا لقب بالقرظ؟ لأنه رضي الله عنه كان كلما اتجر في شيء خسر فيه، يعني يتاجر فيخسر في تجارته، فاتجر في القرض فربح فلزم تلك التجارة، فلذلك سمي رضي الله عنه بسعد القرض. والقرض هو دباغ تدبغ به الجلود، هو دباغ يدبغ به الجلد، فلذلك سمي هذا الصحابي الجليل بسعد القرض. لماذا ذكرت هذه أو هذا الأمر فيما يتعلق بسعد القرض؟ حتى أنبه على أمر، وهو أن الناس عندنا الآن في هذا الزمان إذا اتجر في تجارة وخسر فيها أو عمل أي عمل وخسر فيه ماذا يصنع؟ يقول أنا عندي عين، عندي سحر، عندي كذا. هذا واقع الناس اليوم، لا يرجع إلى نفسه ويقول عندي ذنوب وعندي معاصي ولابد أن أتوب منها ولابد أن أحاسب نفسي وأرجع أو أني أبحث عن عمل آخر. مباشرة يأتيه الشيطان من شياطين الإنس والجن، عندك سحر، عندك عين، عندك كذا، عندك كذا، عندك حسد، فلان يحسدك. فمثل هذه الأمور يا إخواني تبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، فإذا اشتغل بها يخرج عن طريق العبودية. ولذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني ألا نشغل أنفسنا بهذه الأشياء، كن صادقا مع ربك متوكلا عليه سبحانه وتعالى وحده، فإنه يحب المتوكلين. فإذا قمت بهذا العمل ولم تربح فيه غير هذا العمل وتوكل على ربك سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى فلان ولا إلى علان ولا تشغل نفسك بالناس. فالكثير من الناس يقولون الناس مشغولون بي، هي في الحقيقة أنت الذي شغلت بهم، فلما كنت مشغولا بهم ظننت أن الناس مشغولون بك، لكن لو استغنيت عنهم ولم تلتفت إليهم وعلقت قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء وتوكلا فإنه لن يضرك شيء. فلذلك المؤمن الصادق هو الذي يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده، لأن هذه الأمة وهؤلاء الناس الذين تقول سحروك أو حسدوك أو نحو ذلك لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن فلماذا تشغل نفسك بهذا الشيء؟ وإنما عليك إن كنت عاقلا أن تشغل نفسك بعبادة الله سبحانه وتعالى، تراجع نفسك، تقصيرك في طاعة الله، تقصيرك في الواجبات، جرأتك على المحرمات، فهذه تراجع فيها نفسك، تحاسب فيها نفسك وتقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وحينئذ ستكون في حفظ من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا الصحابي اتجر في تجارات كثيرة لكنه كان يخسر، فالله سبحانه وتعالى يسر له هذه التجارة، التجارة في الدباغ، فتاجر فيها فبورك له فلزمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الشاهد هنا أيها الإخوة أن هذه السنة وهي سنة مخالفة الطريق ثبتت أو وردت عن هؤلاء الخمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد عرفناها، ذكرتها قبل قليل. بقي حديث أبي رافع رضي الله عنه وحديث سعد القرظ، وهما عند ابن ماجة في سننه، فقد رواهما ابن ماجة في سننه. أما حديث أبي رافع رضي الله عنه فلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا، وهذه السنة سيأتي الكلام عليها في حديث علي رضي الله عنه، قال ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. هذا حديث أبي رافع عند ابن ماجة. وحديث سعد القرض رضي الله عنه أيضا عند ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط، والفسطاط يعني الخيام، الفساطيط يعني جمع فسطاط، والفسطاط هو الخيمة، ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق، ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. هذان الحديثان إسنادهما ضعيف ومتكلم فيه، ولذا ضعف أهل العلم هذين الحديثين، يعني حديث أبي رافع وحديث سعد القرض. لكن سنة مخالفة الطريق للعيدين ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتقدمة، يعني حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه لحديث جابر رضي الله عنه، قال: رواه البخاري. وهو كما قال، فالإمام البخاري روى هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب العيدين، رواه تحت كتاب العيدين، وبوب له بقوله: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. وقال المصنف أيضا في تخريجه لحديث ابن عمر: ولأبي داود. وهو كما قال، فقد رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. والحديث في سنن أبي داود صححه الألباني وغيره. إذن هذا ما يتعلق بالحديثين وتخريجهما. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذين الحديثين. الفائدة الأولى: مشروعية مخالفة الطريق في الخروج إلى صلاة العيد والرجوع منه، مشروعية مخالفة الطريق في الخروج إلى صلاة العيد والرجوع منه. إذن فإذا ذهبت إلى جهة الشمال ترجع من جهة الجنوب، وإذا ذهبت إلى جهة الغرب تأتي من جهة الشرق، وهكذا. فهذا هو المقصود بمخالفة الطريق. لذلك مثلا لو كان الطريق فيه طريقان، الطرق التي تمشي فيها السيارات، طريق يعني يمشي هكذا وطريق يأتي من هذه الجهة، فهل لو أن أحدا مشى في هذا، جاء في هذا الطريق ثم رجع في هذا الطريق، هل تعتبر هذه مخالفة؟ قال أهل العلم: لا، هذه ليست مخالفة، لأن الشارع شارع واحد، الطريق طريق واحد. فلذلك السنة قالوا أن تمشي في طريق آخر يخالف، فإذا كان هذا في الشمال فتأتي من جهة الجنوب، وإن كان هذا في الشرق تأتي من جهة الغرب. وقد رويت هذه السنة عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل بدر الدين العيني في عمدة القارئ، نقل عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه أدرك الأئمة يعملون بهذه السنة. الإمام مالك عليه رحمة الله أدرك العلماء الذين رآهم، أدركهم يعملون بهذه السنة، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل: هل هذه السنة واجبة أو مستحبة؟ يعني يجب على الخارج لصلاة العيد أن يخالف الطريق، واجب عليه بحيث إذا ترك ذلك يأثم، أو أنها مستحبة وليست واجبة؟ دائما نذكر أن الأصل هو أن يحرص المسلم على العمل بالسنة قبل أن ينظر هل هي واجبة أو مستحبة، لكننا نبين هذا، نبين هذا حتى يعلم المسلم ما يترتب عليه إذا خالف. فلذلك هذه السنة، هذه السنة اتفقت المذاهب الأربعة أو أصحاب المذاهب الأربعة اتفقوا على أنها سنة مستحبة، اتفقوا على أنها سنة مستحبة. بل نقل ابن رشد في بداية المجتهد الإجماع على ذلك، فقال عليه رحمة الله: وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في العيد قبل الغدو إلى المصلى، وتقدمت معنا هذه المسألة، وألا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة، وهذه أيضا تقدمت معنا. والشاهد هنا الآن قال: وأنه يستحب أن يرجع على غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام. إذن فالمسألة فيها إجماع لأهل العلم على أنها سنة مستحبة. ويؤيد هذا الإجماع قاعدة نص عليها أهل العلم، وهي تتعلق بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قولهم: إذا كان الفعل مجردا عن قرينة، إذا كان الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن قرينة ويظهر فيه التعبد، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون فعلها من باب الجبلة والطبيعة، وقد تكون فعلها صلى الله عليه وسلم من باب التشريع للأمة. فإذا كان هذا الفعل مجردا عن قرينة ويظهر فيه التعبد صار مستحبا، صار مستحبا فقط وليس بواجب، هذه القاعدة عند أهل العلم. إذا كان الفعل مجردا عن قرينة ويظهر فيه التعبد صار مستحبا فقط وليس بواجب. ولعل مقصودهم هنا الأفعال يعني التي تحتمل أن تكون أن يكون فعلها تعبدا أو جبلة، هذا معنى قولهم مجرد عن قرينة، يعني فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون فعله جبلة وطبيعة، ويحتمل أنه فعله تعبدا. ومثال ذلك هذه السنة التي بين أيدينا الآن، تحتمل أن يكون فعلها تعبدا وتحتمل أن تكون فعلها جبلة، لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة فهذا العلماء يقولون يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز، يعني شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يفعل بمقتضى الجبلة، يعني كأنه أكل أو شرب أو قام أو قعد أو ذهب أو رجع، أفعال يعني فعلها صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه يعني قالوا تدل على الجواز، إذا لم تقترن بها قرينة تدل على أنها للتشريع فإنها تكون على الجبلة. وما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى التشريع فهذا يدل على المشروعية، فهذا يدل على المشروعية، كأفعال الصلاة وأفعاله صلى الله عليه وسلم التي تكون في الحج والمقصود منها التعبد لله عز وجل، فهذه أفعال تشريعية، هذه أفعال تشريعية. فلذلك الأصل في هذه الأفعال هو ماذا؟ هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومسألتنا هذه تحتمل التشريع كما تحتمل الجبلة، يعني مسألة مخالفة الطريق يوم العيد تحتمل أن يكون فعلها صلى الله عليه وسلم تشريعا، وتحتمل أن يكون فعلها صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة. يقول العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه تفسير القرآن، يعني أضواء البيان في تفسير القرآن، وقد بيّن ضابط فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحتمل أن يكون جبليا أو تشريعيا، ما هو الضابط في ذلك؟ قال: وضابطه أن تكون الجبلة تقتضيه، أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة، بأن وقع فيها أو في وسيلتها. يعني هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، يعني هذا الفعل تكون الجبلة البشرية تقتضيه، تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة، وقع متعلقا بعبادة، بأن وقع فيها يعني داخل العبادة أو في وسيلتها. وسيأتي المثال الذي يوضح ذلك. قال: كالركوب في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حج راكبا، ولذلك اختلف أهل العلم، يعني هل الأفضل أن يحج المسلم راكبا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، أو الأفضل أن يحج ماشيا؟ وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الطبيعة البشرية تقتضي أن يركب. الإنسان إذا تعب مثلا في مشيه يركب، فربما يكون تعب صلى الله عليه وسلم فركب. إذن تحتمل المسألة، ركوبه هذا قد يكون طبيعي، قد يكون جبلة، وقد يكون تشريعا للأمة. لذلك قال رحمه الله: فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة، لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب، كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب بل لاقتضاء الجبلة إياه، وهذا احتمال، ومحتمل للشرع، يعني يحتمل أيضا أن يكون ركب لأن الركوب أفضل، وهذا ما رجحه المالكية، يقولون الحج راكبا أفضل، الحج راكبا أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. إذن فهو محتمل للشرع لأنه صلى الله عليه وسلم فعله حال تلبسه بالحج، يعني بعبادة الحج، وهو القائل: لتأخذ عني مناسككم، وهو القائل: لتأخذ عني مناسككم. ثم قال رحمه الله: ومن فروع هذه المسألة، يعني ذكر أمثلة لها، قال: جلسة الاستراحة في الصلاة، جلسة الاستراحة في الصلاة، هل هذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، أو أنه فعلها جبلة؟ يعني لما كبر صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة كما قال بعض أهل العلم، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا ما على طالب العلم أن يفقهه، لأن الكثير من الناس اليوم يعني لا يفهم كلام أهل العلم في المسألة، ويتذوق المسائل فقط على حسب ما يهواه، فإذا لم تفهم لماذا اختلف أهل العلم في المسألة فلن تفهم فيها راجحا ولا مرجوح. ولذلك على طالب العلم إذا اختلف أهل العلم في مسألة ينظر ما سبب الخلاف فيه، لماذا قال هذا بهذا القول وهذا بهذا القول، حتى يتبين المسألة على وجهها ويعرف لماذا اختلف أهل العلم، ثم بعد ذلك يصل إلى درجة أن يرجح هذا على هذا على القواعد التي يسير عليها أهل العلم في الترجيح. إذن هذا مثال جلسة الاستراحة، ومثال ذلك قال: والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد، هذه المسألة أيضا، هل هي يعني من باب التشريع أو من باب الجبلة؟ والراجح فيها هذه المسألة أنها من باب التشريع، وكذلك في جلس الاستراحة من باب التشريع، فيقتدى بها في برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. هذه أيضا اختلف فيها أهل العلم، هل هذه الضجعة يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي راتبة الفجر يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا صلاها كان يضطجع يعني يتكى على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم هل هذه الضجعة تعد سنة يعني تشريعية بحيث يفعلها المسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم فعلها بمقتضى الجبلة، إنسان يكون تعبان يضطجع هذه الضجعة، فلذلك اختلف فيها أهل العلم. والراجح فيها أيضا أنها سنة يفعلها المصلي إذا صلى الراتبة في بيته، إذن لا يشرع فعلها في المسجد. يأتي آت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر، فيأتي في المسجد ويضطجع، هذا سوء فهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت من يفعل هذا في المسجد، لكن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نبه العلماء على هذا وقالوا هذا فعله صلى الله عليه وسلم في بيته، فمن صلى السنة في بيته يفعل هذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في المسجد فلم يثبت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا صلوا راتبة الفجر في المسجد أنهم يضطجعون بعدها، فلذلك السنة أن نفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ودخول مكة من كدا والخروج من كدا، يعني مكانين في مكة، الأول اسمه كدا بالألف الممدودة، والثاني اسمه كدا بالألف المقصورة، فدخل صلى الله عليه وسلم من كدا وخرج من كدا. ومما يعني سمعته من شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله يعني قال حتى تضبط هذه، قال كدا بالفتح هذا الدخول، يعني افتح وادخل وضم واخرج، كدا هي التي خرج منها صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يسهل يعني معرفة المكان الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم والذي خرج منه، لأنها قريبة من بعضها وقد تشكل، فحتى يسهل حفظها قال افتح وادخل ضم واخرج، كدا للدخول وكدا للخروج. هذه أيضا اختلف فيها أهل العلم، هل هذه سنة يفعلها الحاج أو أنها وقعت موافقة، صادف أنه صلى الله عليه وسلم دخل من كدا وخرج من كدا، هذه أيضا اختلف فيها أهل العلم. والنزول بالمحصب بعد النفر من منى ونحو ذلك، ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبل وللتشريع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه فائدة مهمة جدا في معرفة يعني أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي بمقتضى الجبلة أو أنها فتدل على الجواز، أو أنها بمقتضى التشريع فتدل على أنها مستحبة. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الحديث بجميع طرقه ورواياته ليس فيه تصريح بعلة المخالفة للطريق، يعني لو تتبعت طرق هذا الحديث وهذه الروايات عن جابر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة فإنك لن تجد فيها ما هي العلة التي من أجلها خالف صلى الله عليه وسلم الطريق، وإنما الوارد أنه صلى الله عليه وسلم خالف الطريق، لماذا؟ الله أعلم. إذن العلة غير منصوص عليها، العلماء اجتهدوا في بيان هذه العلة، يعني لماذا خالف صلى الله عليه وسلم الطريق، ومعرفة العلة هذه واجتهاد العلماء فيها فيه فائدة، لأن العلة يمكن أن يستفيدوا منها في مسائل أخرى، وهي مسألة القياس، حتى يقيسون هذه المسألة على هذه المسألة. فالشاهد أن العلماء اختلفوا في استنباط الحكمة من العمل بهذه السنة، وقد أشار إلى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال رحمه الله: وقد اختلف أو اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اجتمع لي منها أكثر من 20 قولا. يعني هذه أقوال ذكرها ابن حجر في الفتح، وهناك أقوال يعني أخرى، ثم ذكر منها رحمه الله: أولا، قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليشهد له الطريقان. قالوا فعل ذلك، يعني جاء إلى صلاة العيد من طريق ورجع من طريق آخر، لماذا؟ قالوا حتى يشهد له الطريقان يوم القيامة، لأن هذه الأرض التي نمشي عليها تشهد علينا يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فتشهد، قالوا عليه. ثانيا، قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنس. القول الثالث، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره، أو في التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بذلك، كان معروفا بذلك. وهذا لو ثبت هذا فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بجسده صلى الله عليه وسلم وبما يخرج من جسده من عرق ومسك، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتبرك بفلان أو علان مهما بلغ من العلم ومهما كان هذا الشخص. فإذا وجدت شخصا يتبرك بشخص آخر بريقه أو بعرقه أو بماذا مسه، فاعلم أنه على غير السنة، هذا خارج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك بالجسد هذا خاص برسول الله، لذلك كان الصحابة يتبركون بجسده صلى الله عليه وسلم، يتبركون بريقه بعرقه بفضل وضوئه، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. رابعا، قال بعض العلماء إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها، هكذا قالوا. خامسا، قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إظهارا لشعائر الإسلام في الطريقين. سادسا، قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لإظهار ذكر الله تعالى في الطريقين. سابعا، قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليغيظ المنافقين واليهود. ثامنا، قال آخرون إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليرهب الأعداء من اليهود والمنافقين بكثرة من معه من المسلمين صلى الله عليه وسلم. تاسعا، قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حذرا من كيد اليهود والمنافقين. عاشرا، قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليعمهم في السرور به، أو التبرك بمروره، أو لرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك. حادي عشر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليزور أقاربه الأحياء والأموات. ثاني عشر قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليصل رحمه. ثالث عشر قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا. رابع عشر قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه كان في ذهابه يتصدق، فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله صلى الله عليه وسلم. خامس عشر قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليخفف الزحام. سادس عشر قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن طريقه التي كان يتوجه منها أبعد من التي فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطأ في الذهاب، وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله. سابع عشر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. إذن هذه كلها أقوال ذكرها أهل العلم في بيان لماذا خالف صلى الله عليه وسلم الطريق يوم العيد. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد بعض هذه الأقوال، ثم قال رحمه الله وقيل وهو الأصح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لذلك كله، فعل لذلك كله يعني يجمع جميع الأقوال. قال ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله صلى الله عليه وسلم عنه، انتهى كلامه. يعني كل حكمة لا تخالف أمرا شرعيا ويمكن أن تحمل على فعله صلى الله عليه وسلم فيمكن أن نقول بها، هذا معنى كلامه، فيمكن أننا نقول بها إنه صلى الله عليه وسلم خالف الطريق لذلك. ولا شك أن العلة الأساسية، وهذا ما يجب أن ننتبه له أيها الإخوة، أن العلة الأساسية والحكمة الأصلية التي يقتنع بها كل مؤمن هي ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قيل لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فماذا قالت رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الذي يأمرهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بأمر فنقول سمعنا وآمنا وصدق وسلم، هذا معنى كلامه. فكذلك في هذه المسألة التي ذكر فيها الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق، فإننا نقول سمعنا وآمنا وصدقنا وسلم، فنفعل مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون المسلم في جميع شؤونه، وخاصة إذا لم تظهر له الحكمة، فليعلم أن الأصل هو الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. إذا لم تتبين لك الحكمة وتعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا في عبادته وكان يقول كذا في عبادته، فاحرص على الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. علمت الحكمة من هذا القول أو من هذا الفعل أو لم تعلم. ولذلك قال النووي في روضة الطالبين بعد أن ذكر بعض تلك الأقوال التي ذكرها الحافظ، قال وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا. وإذا لم يعلم السبب كذلك هذه المسألة نحن لا نعلم لماذا خالف صلى الله عليه وسلم الطريق، إذن ماذا بقي لنا؟ هو أن نأتسي ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في مخالفتنا لهذا الطريق. إذن هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث يحتمل أن هذه السنة خاصة بالإمام فقط، ظاهر الحديث يحتمل أن هذه السنة خاصة بالإمام، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، وهو رواية عن الشافعي. يقول الترمذي في سننه بعدما أورد حديث أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في يوم العيد، قال: وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فرأوا أن هذا أو هذه السنة خاصة بالإمام. والشافعي له قول آخر في هذه المسألة، وهو أن هذه السنة يستوي فيها الإمام والمأموم، يعني لجميع الناس، كل من شهد صلاة العيد فإنه يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم. يقول ابن رجب في الفتح: وقد استحب أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد. ونقل صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، نقل عن أبي الطيب السندي رحمه الله أنه قال: الظاهر أنه تشريع عام، يعني أن هذه السنة ليست خاصة بالإمام، بل هي تشريع عام لكل مسلم شهد صلاة العيد. قال: فيكون مستحبا لكل أحد، ولا تخصيص بالإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة، وهو بعيد، لأن فعله صلى الله عليه وسلم ما كان لكونه مشرعا، يعني كان يفعل صلى الله عليه وسلم إلا ليشرع للناس صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار، قال: وأحاديث الباب تدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم، وبه قال أكثر أهل العلم. انتهى كلامه. وجمع ابن حبيب من المالكية بين القولين فقال: وذلك للإمام ألزم من الناس، يعني أن هذه السنة يعني الإمام ألزم في حقه من بقية المأمومين، يعني فالإمام لا ينبغي له أن يترك هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وكان هو إمام الناس. على كل حال، فإن الإمام والمأموم عليهما أن يحرصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من اقتدى فقد اهتدى، وهذا ما يرومه من تمسك بالعروة الوثقى. الفوائد: الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين أن ظاهر الحديث يدل على أن سنة مخالفة الطريق خاصة بعيدي الفطر والأضحى، هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث وهو الصواب. لكن لكون الجمعة من أعياد المسلمين أيضا، فهل تلحق بهما في العمل بهذه السنة؟ يعني الذي يصلي الجمعة هل نقول له تفعل مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد فتأتي إلى الجمعة من طريق وترجع من طريق آخر؟ إجابة على ذلك أقول ذكر ابن رجب رحمه الله في الفتح أن هناك من أهل العلم من ألحق الجمعة بالعيد في العمل بهذه السنة. هناك من العلماء من قال نعم الجمعة كالعيدين وهي عيد من أعياد المسلمين إذن فتقاس عليهما، فقال يسن يوم الجمعة أن يأتي من طريق ويرجع من طريق أخرى. وذكر غيره من أهل العلم أن هناك من توسع أكثر في هذه المسألة وقاس على صلاة العيدين جميع الطاعات، قال إذا ذهبت إلى طاعة فإنك تذهب من طريق وترجع من طريق آخر. ذهبت مثلا إلى صلاة الاستسقاء أو الصلوات الخمس كل يوم، أو ذهبت إلى صلة رحمك، أو ذهبت إلى عيادة مريض وهكذا، قال تفعل هذا في جميع العبادات. إذن هذه ثلاثة أقوال أهل العلم، فهناك من يعني خص ذلك بصلاة العيدين فقط، وهناك من أضاف إليهما الجمعة فقط، وهناك من أضاف إليهما جميع الطاعات الجمعة وغيرها. ولا شك أن الراجح في هذه المسألة أيها الإخوة أن هذه السنة خاصة بصلاة العيدين، فلا تلحق بهما الجمعة ولا غيرها من الطاعات. ويرجح هذا ما يأتي، يعني لماذا قلنا هذه السنة خاصة بصلاة العيدين لا يلحق بها غيره ولا يقاس عليها غيره؟ أولا لأن الظاهر أن صلاة العيدين شرعت فيها مخالفة الطريق لمعنى يخصها، لمعنى يخصها، لذا يجب الوقوف عند النص، لذا يجب أن نقف عند النص، يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف الطريق في يوم العيد فقط، إذن فنقف حيث ورد النص عنه صلى الله عليه وسلم ولا نلحق به غيره قياسا عليه. هذا أولا. ثانيا أن من شرط القياس، يعني حتى يكون القياس صحيحا له شروط عند أهل العلم، ومنها معرفة العلة، حتى نقول هذه المسألة اتفقت مع هذه المسألة في تلك العلة فنقيسها عليها، هذا شرط من شروط القياس. ومعرفة العلة التي شرعت من أجلها مخالفة الطريق في يوم العيد تقدم معنا أنها غير معلومة، أنها غير معلومة، يعني حتى نتمكن من الإلحاق بها. فلذلك من قاس الجمعة على العيدين أو قاس غيرها من الطاعات على العيدين ففي قياسه نظر، يعني قياسه باطل. لماذا؟ لأن من شروط القياس أن نعرف العلة، تكون العلة معلومة حتى نقيس عليها، وهنا العلة مجهولة، إذن على ماذا تقيس؟ إذن فهذا المرجح الثاني. المرجح الثالث أننا لو فرضنا معرفة العلة، يعني حتى لو عرفنا هنا هذا تنزلا يذكر أهل العلم تنزلا، لو فرضنا أن العلة معروفة فإن القياس هنا لا يصح، فإن القياس هنا لا يصح. لماذا؟ لأن من القواعد الشرعية المتقررة عند أهل العلم أن كل شيء، وهذه قاعدة مفيدة جدا، أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد فيه سنة عنه صلى الله عليه وسلم، فإن السنة فيه هي الترك، يعني كل عبادة كان في وسعه صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، ولكنه عليه الصلاة والسلام تركها ولم يفعلها، فالسنة فيها هي الترك، فالسنة فيها هي الترك، ولذلك يسميها بعض العلماء بالسنة التركية، يقولون هذه سنة تركية، يعني السنة أنك تتركها لا أن تفعلها، لأن السنة بالترك كالسنة بالفعل سواء بسواء. ومثال هذا ما مر معنا في الدروس الماضية من أن السنة في صلاة العيد ألا يتقدمها أذان ولا إقامة، وألا يتقدمها قول الصلاة جامعة ولا غير ذلك من الأقوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بأصحابه سنوات، ومع ذلك لم يأمرهم لا بالأذان ولا بالإقامة ولا بقول الصلاة جامعة ولا بأي شيء. كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المصلى فيشرع في صلاة العيد. فلذلك نقول ترك الأذان وترك الإقامة يوم العيد لصلاة العيد هذا هو السنة، فهي سنة تركية. فكذلك هنا في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يتقصد مخالفة الطريق في الطاعات، وإنما ورد عنه ذلك في صلاة العيد، فتكون في صلاة العيد سنة فعلية نفعلها كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وتكون في غيرها من الطاعات سنة تركية نتركها كما تركها صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن أهل السنة يدورون مع السنة حيث دارت، ليس فيه اتباع للهوى أو لأن قال فلان وعلان، ولكن ندور مع السنة حيث دارت، نفعلها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ونتركها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتركها. فالسنة التركية كالسنة الفعلية سواء بسواء. رابعا، المرجح الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخالف الطريق في جميع الطاعات والقربات لنقل إلينا، وهذا ما يقول عنه بعض العلماء لو فعل لنقل، لو فعل لنقل، كالنقل الذي ورد في صلاة العيدين، وهذا ورد، فلذلك نقلوه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأما في غيره من الطاعات فلم يرد، إذن فدل ذلك على أن الترك هو السنة. المرجح الخامس أن مخالفة الطريق، وهذا في رد عن من يقول يعني بإلحاق الجمعة أو الصلوات الخمس، أن مخالفة الطريق في صلاة الجمعة وفي الصلوات الخمس هذه المسألة غير واردة أصلاً. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة والصلوات الخمس كان يصليها في مسجده، ومعلوم قرب منزله من مسجده، بل كان ملتصقا به، بينه وبينه باب، يعني بين مسجده صلى الله عليه وسلم ومنزله باب يدخل يكون في بيته. إذن كيف يخالف الطريق في الجمعة وكيف يخالف الطريق في الصلوات الخمس؟ وهذا مما يؤكد أن هذه السنة خاصة بصلاة العيدين، إذن فلا تلحق الجمعة بالعيدين. سادسا وأخيرا، يقول الشيخ ابن عثيمين عن التوسع الزائد في إلحاق جميع العبادات بصلاة العيد في مخالفة الطريق، يقول، وهذا كلام يعني عالم وهو كلام مفيد جدا حتى في غير هذه المسألة، يقول عليه رحمة الله: والتوسع في دلالات القياس إلى هذا الحد كالتوسع في دلالات الألفاظ بأن ندخل في اللفظ ما لا يحتمله، وكلاهما خطأ في الاستدلال. يعني التوسع في المعنى حتى ندخل فيه ما لا يحتمله، أو التوسع في اللفظ حتى ندخل فيه ما لا يحتمله، هذا كلاهما خطأ في الاستدلال، كلاهما خطأ في الاستدلال. قال: والواجب على طالب العلم التحري والدقة في الإلحاق، سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذي هو القياس، لأن الذي يلحق شيئا بشيء أو يدخل فردا في عموم معناه أنه قال على الله قولا. انظر إلى هذه الخطورة، بعض الناس يقيس في مسائل أو في فتاوى، يأتي في فتوى يقيس عليها فتوى أخرى ويعمل بها مباشرة، سهل جدا عنده الأمر أن يقيس هذا على هذا، سهل، بل ربما لا يعمل به وحده بل يفتي به الناس أيضا، وهذا فيه خطر. لماذا؟ لأن مثل هذا القياس فيه قول على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك على طالب العلم أن يتثبت ويتريث ويرجع إلى كلام أهل العلم حتى يفهم هذه المسألة جيدا، فإذا تكلم تكلم بعلم. لذلك قال رحمه الله: والواجب على طالب العلم التحري والدقة في الإلحاق، سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذي هو القياس، لأن الذي يلحق شيئا بشيء أو يدخل فردا في عموم معناه أنه قال على الله قولا. فإذا لم يكن عن علم تشهد النصوص له بالقبول فإنه لا يجوز أن يعتمد، فإنه لا يجوز أن يعتمد. ولهذا فإن الصحيح في هذه المسألة أنه يقتصر على ما جاء به النص، وهي المخالفة، يعني المخالفة للطريق في صلاة العيد فقط، وأما ما سواها فلا يلحق بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويشهد الجنائز، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي الجماعات ويذهب في الغزو ويذهب أيضا في الحج والعمرة، وما ورد أنه كان يخالف الطريق. نعم، في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها ورد أنه يخالف الطريق، وهذه ترجع للخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. وأما أنه إذا دخل المسجد من باب يخرج من باب آخر وما أشبه ذلك، فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك انتهى كلامه رحمه الله. فلذلك يقتصر في هذه المسألة، مسألة مخالفة الطريق، على ما ورد في صلاة العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت من فعله. وفي غيرها من المسائل نتركها لأنه تركها صلى الله عليه وسلم. أيضا كنت قد وعدتكم يعني بذكر سنن أخرى لم يذكرها المؤلف، والظاهر أننا نرجع الكلام عليها بعدما نكمل إن شاء الله السنن التي ذكرها في حديث أنس وفي حديث علي، يعني نكمل هذه السنن ثم بعد ذلك نذكر بإذن الله عز وجل السنن الأخرى المتعلقة بصلاة العيدين. إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.